ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. أسألك يا ربنا أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. نسألك يا ربنا أن تغيثنا الآن. اللهم أغثهم الآن أغثنا الآن عفوا وعافية يا ربنا ونصرا على من سحر ونصرا على من حسد ونصرا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر. تول يا ربنا أمرهم واكشف يا ربنا كربهم وكن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. اللهم أنت حسبنا يا ربنا في هذه الساعة على من سحر وحسد وحقد وظلم. أنت حسبنا يا ربنا على من سحر أنت حسبنا يا ربنا على من سحر. أبطل يا ربنا سحر الخالات أبطل يا ربنا سحر الخالات أبطل يا ربنا سحر الأخوال والخالات أبطل يا ربنا سحر الأخوال والخالات أبطل يا ربنا سحر خالة حاسدة أبطل يا ربنا سحر خالة حاسدة حاقدة أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا حسدها أبطل يا ربنا حقدها أبطل يا ربنا سحرها العظيم أبطل يا ربنا سحرها العظيم. ماكولا ومشروبا ماكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومجرورا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله قديما وجديدا ويتجدد ويتنقل. أبطله يا ربنا في الأم وفي أولادها أجمعين. أبطله يا ربنا في الحاضر وفي الغائب. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم. أبطل يا ربنا أسحارا فيهم وعليهم وبينهم. أبطلها يا ربنا من خالة فاطر يا ربنا سحرا من خالة حسودة حقودة ظلومة رسومة دينها هش. اللهم اطر يا ربنا سحرا العظيم اطر يا ربنا سحرا العظيم اطر يا ربنا سحرها العظيم القوي الشديد اطر يا ربنا سحرا من افريقيا اطر يا ربنا سحرا من افريقيا. اللهم اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا سحرا من الخاله اطر يا ربنا سحر الاخوال والخالات اطر يا ربنا سحر الخالات اطر يا ربنا سحر الخاله اطر يا ربنا سحر الخاله اطر يا ربنا سحر الخاله اطر يا ربنا سحر الخاله حسدا وحقدا في اختها حسدا وحقدا على اختها على اختها وبناتها على اختها واولادها حسدت اختها حسدت اختها حسدت اختها حقدت على اختها وعلى اولادها على اختها أولادها. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد اللهم اطله يا ربنا فيهم اللهم اطله يا ربنا عليهم اللهم اطله يا ربنا فيهم اللهم اطله يا ربنا في الأولاد اللهم اطله يا ربنا في الذرية اللهم اطله يا ربنا في الأحفاد اطل يا ربنا هذه الأسحار كلها قوية عظيمة صلبة متينة متينة متينة اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اطل يا ربنا ما على العقل اطل يا ربنا ما على الإدراك اطل يا ربنا ما على العقل اطل يا ربنا ما على الإدراك اطل يا ربنا ما على العقل اطل يا ربنا ما على الإدراك اطل يا ربنا ما على العقل اطل يا ربنا ما على الإدراك اطل يا ربنا ما على العقل اطل يا ربنا ما على الإدراك أنقصه أنقصه وما على العقل أذهبه وما على العقل أذهبه. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل سحر الخالات اللهم اطل يا ربنا سحر الخالات اللهم اطل يا ربنا سحر الخاله اطل يا ربنا سحر الخاله اطل يا ربنا سحر الخاله مخدوما ومحروسا مخدوما ومحروسا محروسا ومحروزا محروسا ومحروزا اطله يا ربنا مغروزا اطله يا ربنا محروسا اطله يا ربنا مغروسا اطله يا ربنا بحولك وقوتك اطل يا ربنا سحر الخاله اطل يا ربنا سحر الخاله حسدا وحقدا على اختها وفي اختها وفي ذريتها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا مطعوما اطله يا ربنا مشروبا اطله يا ربنا دفنت ورشت ابطل يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرها سحر حسد وحقد سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام اطل يا ربنا سحر حسد وحقد اطل يا ربنا سحر سحر طرد وإبعاد طرد وإبعاد طرد وإبعاد أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وطرد وإبعاد وهوى وعشق وهوى وعشق وهوى وعشق أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد وحسد وحقد وحسد وحقد وطرد وإبعاد وطرد وإبعاد وطرد وإبعاد أطل يا ربنا سحر عداوة عداوة عداوة وظلم عداوة عداوة وبغي عداوة وبغي أبطل سحر حسد وحقد من الخالة من الخالة من الأخوال والخالات اطل يا ربنا أسحارهم اطل يا ربنا أسحارهم في الأولاد في الأولاد في الأحفاد في الأحفاد في الأحفاد في الأحفاد. الله اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا فيهم اطله يا ربنا عليهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا الاسحار كلها اطل يا ربنا الاسحار كلها اطل يا ربنا اسحارا كثيرة في هدية وعطية في هدية وعطية في هدية وعطية في هدية وعطية في هدية وعطية اطل يا ربنا سحرا سحرا صلبا وسائلا صلبا وسائلا صلبا وسائلا في الإبر في الإبر في المسامير في المسامير وفي الخيوط وفي الشعر وفي الأوراق وفي الجلود وفي الظفر اطل يا ربنا أسحارهم يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا أسحارهم اطل يا ربنا أسحارهم في آثار أثارهم أثر يا ربنا أسعارهم أثر يا ربنا أسعارهم في آثارهم أثر يا ربنا أسعارهم أثر يا ربنا أسعارهم في آثارهم في ملابسهم في ثيابهم في ملابسهم في ثيابهم أثر يا ربنا أسعارهم في ملابسهم في ثيابهم وفي شعر وفي الشعر وفي الشعر وفي الظهر وفي الظهر وفي دم حيضها وفي دم حيضها وفي دم نفاسها وفي دم نفاسها اللهم أطر يا ربنا سحرا في البيت لها ولأولادها أطر يا ربنا سحرا في الأم وفي أولادها أبطل سحر استحواذ والسمع والاستعماد أبطل يا ربنا سحر استحواذ والسيلاء والاستعماد اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا يعطل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة يعطل عن مهارة عن مهارة عن مهارة عن مهارة عن مهارة أطل يا ربنا سحر الأخوال سحر الأخوال والخالات اللهم أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا أطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم الله أكبر اللهم أطل يا ربنا سحرا أعجزهم أعجزهم أعجزهم وغلبهم أعجزهم وغلبهم أعجزهم وغلبهم أطله يا ربنا أطله أطله أعجزهم أطله غلبهم أطله قهارهم أطله يا ربنا قهارهم أطله يا ربنا أعجزهم أطله يا ربنا أعجزهم أطله يا ربنا قهارهم أطله يا ربنا أعجزهم أطله يا ربنا قهارهم أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما على العذاب والنكال على العذاب والنكال على العذاب والنكال عذابا ونكالا عذابا ونكالا للأم وأولادها للأم وأولادها للأم وأولادها لأجل القتل والهلاك والعذاب والدمار ولأجل الفشل ولأجل الفشل ولأجل الفشل ولأجل الفشل أطل يا ربنا سحرا مرسولا عليهم أطل يا ربنا سحرا من الأخوال والخالات وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم أطل يا رب الأسحار من الخالات وغيرهن وغيرهن وغيرهن وغيرهن أطل أسحارا كثيرة أطل أسحارا عظيمة أطل أسحارا كثيرة أطل أسحارا عظيمة أطل أسحارا تتجدد أطل أسحارا تتنقل أطل يا رب الأسحار أسحارا غاصت غاصت في أجسادهم أطلها يا ربنا غرزت غرزت غرزت لهم أطلها يا ربنا أطلها أطل يا ربنا أسحارا تجري في الدم تجري في الدم أطلها يا ربنا أطلها أطل يا ربنا أسحارا في الدم أطل يا ربنا أسحارا في الدم أطل يا ربنا أسحارا في الدم أطل يا ربنا أسحارا في الدم أطل يا ربنا أسحارا في الباطن أطل يا ربنا أسحارا في أرحامهن أطل سحرا في رحمها في رحمها أطل يا ربنا سحرا على البلاء والضر على السكر والضغط على السكر والضغط على السكر والضغط أبطلها يا ربنا إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل كل سحر يا ربنا من الأخوال والخالات ومن غيرهم عظيمة أبطل الأسحار العظيمة وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم اللهم أبطل الأسحار يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عظيما على القرآن أبطل يا ربنا سحرا عظيما بالقرآن اللهم أبطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطر يا ربنا الأسحار، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطرها يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا، أطف يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، اقلع يا ربنا محكما قديما قويا عظيما، قديما قويا عظيما، قديما قديما قد عاف عليه الزمن، قديما قديما قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، يجري في الدم، يجري في الدم، ونبت عليه اللحم، ونبت عليه اللحم، وفي الخلايا. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، من الاخوال والخالات وأولادهم وأولادهم يجددونه يجددونه يجددونه يجددونه. هطل يا ربنا هذا السحر، هطل يا ربنا هذا السحر، هطل يا ربنا هذا السحر، هطل يا ربنا هذا السحر، هطله يا ربنا فيهم، هطله يا ربنا فيهم، هطله يا ربنا عليهم. حرك يا ربنا ساكنا، يا ربنا واطق صامتا، يا ربنا فك مربوطا، يا ربنا فك مربوطا، يا ربنا واحل معقدا، يا ربنا واخرج يا ربنا مثبتا، يا ربنا وانزع يا ربنا محكما، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. واقلع يا ربنا قديما، اقلع يا ربنا سحرا في القبور، اقلع يا ربنا سحرا في القبور، في القبور في القبور، في القبور في القبور، في البحور في البحور، في البحور في البحور، اقلع سحرا في القبور، اقلع سحرا في القبور، اقلع يا ربنا في القبور وفي البحور وفي البحور وفي الأودية وفي الشعاب، وفي الأودية وفي الشعاب، وفي الأودية وفي الشعاب. أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطره يا ربنا على رؤوس الجبال، أطره يا ربنا على في الجبال في الجبال، أطره يا ربنا على الشجر، أطره يا ربنا على الشجر، على الشجر وتحت الشجر، على الشجر وتحت الشجر، أطره يا ربنا في التراب، أطره يا ربنا في التراب، أطره يا ربنا في الماء، أطره يا ربنا في الماء، أطره يا ربنا على الهواء، أطره يا ربنا على الهواء. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرا عظيما من الأخوال والخالات، يا ربنا يا ربنا، ومن غيرهم ومن غيرهم، يا ربنا يا ربنا، على الماء على الماء، على الماء على الماء، على الماء على الماء، على النار على النار، على النار على النار، وعلى الهواء وعلى الهواء، وعلى الهواء وعلى الهواء، وعلى الهواء وعلى الهواء. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحر الاخوال والخالات والخالات، في المزرعه في المزرعه، في القبر في القبر في القبر، على القتل على القتل، اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا قويا. وقديما قد عاف عليه الزمن، وقديما قد عاف عليه الزمن، وقديما قد عاف عليه الزمن، اطره يا ربنا اطل، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، أطره يا ربنا له أربعون عاما، له ثلاثون عاما، له خمسة وثلاثون عاما، أطره يا ربنا له ثلاثون عاما، أطره يا ربنا له ثلاثون عاما، أطره يا ربنا له خمسة وعشرون عاما، أطره يا ربنا له خمسة وعشرون عاما، أبطله يا ربنا له عشرون عاما، له عشرون عاما، أبطله يا ربنا له خمسة عشر عاما، أبطله يا ربنا له خمسة عشر عاما، أبطله يا ربنا له عشر سنين، له عشر سنين، له عشر سنين، أبطله يا ربنا له خمسة أعوام، له خمسة أعوام. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا أطل، أطله يا ربنا فيهم، أطره يا ربنا عليهم، أطره يا ربنا فيهم، أطره يا ربنا عليهم، أطره يا ربنا بينهم، أطره يا ربنا معهم، أطره يا ربنا بينهم بينهم بينهم بينهم وفيهم ومعهم، بينهم وفيهم ومعهم، ومن حولهم ومن حولهم، ومن حولهم ومن حولهم. أطل يا رب سحرًا في ورقة، أطل يا رب سحرًا في سبحة، أطل يا رب سحرًا في خرزة، أطل يا رب سحرًا في سبحة، أطل يا رب سحرًا في سبحة، أطل يا رب سحرًا في خرزة، أطل يا رب سحرًا في ورقة، أطل يا رب سحرًا في شعر، أطل يا رب سحرًا في ظفر، أطل يا رب سحرًا في هدية، أطل يا رب سحرًا في عطية. عطر يا رب العالمين في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت عطر يا رب العالمين في البيت عطر يا رب العالمين في البيت مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مرشوشة مرشوشة موضوعة موضوعة مغروزة مغروزة موضوعة موضوعة مدسوسة أم يدسه في التراب أم يدسه أم يدسه أم يدسه في التراب أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا شديدا يا ربنا أبطل سحرا له وطاته أبطل سحرا له غلبته أطل يا ربنا سحرا له قهره يا ربنا نصرك المؤذر على من سحر على من سحر على من سحر على من سحر على خال وخالة ساحرين على خالة ساحرة على خالة ساحرة وعلى أولادها يا ربنا يا ربنا وعلى عم وعمة ساحرين وعلى أولادهما يا ربنا وعلى أصدقاء يا ربنا وعلى المعارف يا ربنا وعلى الأرحام يا ربنا وعلى الأنساب يا ربنا وعلى المعارف يا ربنا وعلى الجيران نصرا مؤذرا نزلك يا ربنا جاء نصر الله جاء نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يا ربنا يا ربنا أصر يا ربنا سحرا مكتوبا يا ربنا ومنفوذا يا ربنا يا ربنا ومرشوشا لهم مشوا عليه ومرشوشا لهم مشوا عليه أصر يا ربنا سحرا عظيما في الأولاد في الأولاد أصر يا ربنا سحرا عظيما على القتل والهلاك يا ربنا يا ربنا وعلى الدمار على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق وعلى ألا زواج وعلى التعطيل والرابط ألا زواج ألا دراسة ألا توفيق ألا رزق ألا ألا رزق ألا رزق يا ربنا يا ربنا على الفشل على الفشل على الفقر على الفقر على القلة والذلة والمهانة أطل يا ربنا هذا السحر أطل السحر الأسود الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر العظيمة أطل يا ربنا السحر الخيالات أطل يا ربنا السحر الخيالات أطل يا ربنا السحر عليه حجوب عليه الحجوب وعلى عليه الحجوب عليه الحجوب وعليه الموانع أطله يا ربنا فيهم أطله يا ربنا عليهم أطله يا ربنا على الحظ على الحظ والنصيب يصرفه يصرفه ينكسه ينكسه أبطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما أطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا من الأحياء أطله يا ربنا من الأموات أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله من الأصول والفروع من الأصول والفروع أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله من الجيران من الجيران أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا أطله على الفشل على الفشل على الفشل على الفشل على الفشل على الفشل أطله على العجز على العجز على الغلبة على الغلبة على القهر على القهر على الفقر على الفقر يا ربنا يا ربنا فعل الزواج أن لا يكون تعطيلا ورابطا تعطيلا ورابطا تعطيلا ورابطا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما طردا وإبعادا هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا ظلما ظلما وطغيانا وبغيا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا انزع يا ربنا مثبتا اطلع يا ربنا محكما في بطنه وبطنها في بطنه وبطنها في بطنه وفي بطنها

إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج إن الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون أخرج يا ربنا ما حذروه أخرج يا ربنا ما كتبوه أخرج يا ربنا ما ربطوه أخرج يا ربنا ما عقدوه أخرج يا ربنا ما غرزوه أخرج يا ربنا ما عقدوه أخرج يا ربنا ما شبكوه أخرج يا ربنا ما غرزوه أخرج يا ربنا ما كتبوه أخرج يا ربنا ما نفذوه أخرجه يا ربنا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير أقل يا ربنا حسدا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا وعيونا حركها يا ربنا حركها حركها يا ربنا حركها أنطقها يا ربنا أنطقها أنطقها يا ربنا أنطقها وأنطق يا ربنا أنفسا في الجسد بسم الله أطلقكم من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس من نفس نفس نفس خبيثة نفس خبيثة نفس نفس الخالة الخالة الخالة بسم الله أخرجها يا ربنا أخرج نفس الخالة أخرج يا ربنا نفس الخالة أخرج يا ربنا نفس الخالي والخالة أخرج يا ربنا نفس العم والعمة أخرج يا ربنا نفس الخالة الخالة الخالة أخرج نفسها أخرج نفسها أخرج نفسها يا ربنا أخرج يا ربنا نفسها وأنفس أولادها وأنفس أولادها ومن معها أخرج بأمر الله يا أنفس يا أنفس ظالمة يا أنفس ظالمة يا أنفس ظالمة يا أنفس ظالمة أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله أخرج بأمر الله يا من سكنتم الراس يا من سكنتم القفا يا من سكنتم العقل والإدراك يا من سكنتم الدين والاستقامة اخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرج يا ربنا أنفسا أنفسا خبيثة أنفسا خبيثة في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر سكنت في البطن وفي رحمها في البطن وفي رحمها في البطن في البطن في الصدر في الصدر اخرج يا ربنا أنفسا ضيقت ضيقت غلبت غلبت قهرت قهرت أخرج ربنا أنفسها أخرج ربنا أنفسها في القلب وفي الصدر في البطن وفي الفرج في البطن وفي الفرج في البطن وفي الفرج أخرج ربنا أنفسها أخرج ربنا نفسها نفسها نفسها نفسا خبيثة في الأم وأولادها في الأم وأولادها في الأم وأولادها في الأم وأولادها أخرج ربنا نفسها نفسا خبيثة نفسا ممرضة نفسا باغية نفسا طاغية نفسا طاغية طاغية باغية ظالمة ظالمة ظالمة ضالة مضلة ضالة مضلة يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على نفس نفس نفس نفس خرجي يا نفس خرجي بأمر الله خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي من الأم خرجي من الأم خرجي من الذرية خرجي من الذرية خرجي من الأولاد خرجي من الأحفاد خرجي بأمر الله خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي يا نفس منتقمة منتقمة خرجي يا نفس منتقمة منتقمة حاسدة حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية خرجي خرجي يا حسودة يا حقودة خرجي يا قليلة الإيمان والدين خرجي خرجي يا نفس العنف بلعنة الله خرجي يهودية نفس يهودية نفس يهودية نفس يهودية نفس نصرانية نفس نصرانية خرجي بأمر الله خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي بأمر الله نفس نصرانية نصرانية يهودية خرجي بأمر الله خرجي يا نفس خرجي يا نفس الخالة خرجي يا نفس الخالة خرجي خرجي بأمر الله خرجي يا نفس خرجي يا نفس مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة، مسلمة ظالمة، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي مخوفة، اخرجي مفزعة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا ظالمة، اخرجي يا طاغية، اخرجي يا باغية، اخرجي يا منتقمة، اخرجي يا حسودة، اخرجي يا حقودة، يا نفس البغية، اخرجي من الأم والأولاد، من الأم والذرية، من الأولاد، اخرجي من الأولاد والأحفاد، اخرجي، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله يا نفس، اخرجي، اخرجي، باغية، باغية، منتقمة، جبارة، جبارة، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، اخرجي، اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجي، اخرجي يا نفس، يا نفس، يا نفس، خدمت السحر العظيم، خدمت الأسحار، خدمت الأحساد، خدمت الأحساد والعيون، خرجي، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي يا نفس، خرجي يا نفس، اخرجي يا مساء، اخرجي يا مساء ظالما، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج كائنا من كنت، خرج بأمر الله، اخرج حسودا حقودا عاشقا، اخرج حارسا على الأسحار، حارسا على الأسحار، وخادما لمن سحر، وخادما لمن سحر، وخادما للساحر، وخادما لمن ذهب للساحر. الله الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اخرج بأمر الله، اخرج، اخرج منها، اخرج يا طاغيا يا باغيا، اخرج، اخرج يا ثعبانا، اخرج يا ثعبانا، اخرج يا كلب وقصة، اخرج، اخرج طيارة غواصة، طيارة غواصة، اخرج، اخرج بأمر الله، يا من سكنت الجسد، يا من سكنت الجسد، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله، اخرج من الوالد والوالد، اخرج، اخرج يا مسهل يا ظالما، اخرج، اخرج يا ساحرا جبارا عنيدا، اخرج، اخرج يا ماردا يا عفريتا، اخرج يا ماردا، اخرج يا عفريتا، اخرج يا ماردا، اخرج يا عفريتا، اخرج بأمر الله، اخرج يا من آذيت، اخرج يا من آذيت، اخرج يا من طغيت، اخرج يا من بغيت، اخرج، اخرج يا من كنت على العقل والإدراك والذهن، اخرج يا من كنت في الدماغ، اخرج يا من كنت في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، اخرج، اخرج يا من كنت في الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، اخرج، اخرج يا من كنت في البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، اخرج يا من كنت حاجزا ومانعا عن زواج، عن زواج، عن زواج، عن زواج، عن الرزق، الرزق، الرزق، الرزق، اخرج، اخرج يا من كنت على الطلاق والشقاق، امرت به، امرت به، امرت به، يا من كنت على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، اخرج، اخرج من الوالد والولد، اخرج من الام واولادها، اخرج يا من كنت على الطلاق، اخرج يا من كنت على عدم الزواج، يا من كنت على الرب، رب، رب، رب، وتعطيل، وتعطيل، وتعطيل، بسم الله، بسم الله، اخرج يا من كنت في الام لاولادها، اخرج يا من كنت في الام لاولادها، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج يا من كنت في الاولاد، في الاولاد، في الاولاد، اخرج يا من كنت في الذكور وفي الاناث، في الذكور، في الذكور، في الذكور وفي الاناث، في الاناث، اخرج يا من كنت في من انت فيه كان مستودعا للسحر، كان مستودعا لسحر العائله، كان مستودعا لسحر العائله، كانت مستودعا لسحر العائله، كانت مستودعا لسحر العائله، كانت مستودعا لسحر العائله، كانت مستودعا لسحر العائله، اخرج، اخرج يا ظالما، اخرج، اخرج يا ظالما، اخرج، اخرج بأمر الله يا ظالما، اخرج بأمر الله، ثم الى الله اخرج، ثم الى الله اخرج، اخرج يا من كنت مانعا وحجابا عن زواج، عن زواج عن زواج عن زواج وعن رزق رزق رزق رزق رزق رزق رزق خرج خرج خرج خرج خرج من الله اخرج منها اخرج منها طاعة لله خرج اللهم يسر خروج اللهم يسر خروج الانفس الانفس والنسوس والنسوس اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجهم بسم الله بسم الله ساعة خروج ساعة خروج ساعة خروج ساعة توبة توبة وأوبة لك يا رب العالمين بسم الله بسم الله ساعة خروج ساعة خروج خروج اخرج اخرج من الام اولادها اخرج بامر الله اخرج بامر الله يا من كنت في الجسد 20 عاما 30 عاما 15 عاما خرج اخرج اخرج اخرج اخرج يا من كنت ساحرا سحارا اخرج يا من كنت حارسا على الاسحار اخرج بامر الله اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج يا من كنت على الضغط والسكر اخرج يا من كنت حجابا وحاجزا عن الارزاق وعن الزواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة اخرج يا من كنت شؤما لها يا من كنت شؤما عليها اخرج يا من كنت ظالما لها اخرج يا من كنت باغيا لها اخرج يا من كنت عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة لها اخرج اخرج اخرج يا من كنت في الدم الدم الدم في الدم تجري تجري وفي العظام وفي الجسد تسري اخرج بأمر الله اخرج بقدرة الله اخرج بقوة الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليكم أجمعين بسم الله عليكم أجمعين والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين بسم الله بسم الله اللهم اطل يا رب اسعى الأخوال والخالات اللهم اطل اسعى الخالة خالة وغيرها اطل اسعى الخالة وغيرها اتصح الخالة وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من الجيران من الجيران من الجيران من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء يا ربنا اللهم أطر السحر اللهم أطر السحر مأكولا ومشروبا منثورا ومذرورا مدفونا ومرشوشا اللهم أطر السحر اللهم أطر السحر اللهم أطر السحر على غلبة وقهر اللهم أطر السحر على غلبة وقهر اللهم أطر السحر على غلبة وقهر اللهم أطر السحر الحسد والحقد والظلم والانتقام والهوى والعشق اللهم أطر يا ربنا سحر عداوة عداوة وطغيان وبغي أطر يا ربنا سحر سحر طرد وإبعاد اللهم أطر كل سحر فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطل يا رب اسحارا معهم اللهم اطل يا رب اسحارا من فوقهم ومن تحتهم على ايمانهم وعلى شمائلهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات